لا هنا للتوكيد بهنا لأنها معروفة على الناس من أخر. لو قال لو قيل لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونحر صحيح فهي زائدة للتوكيد فقط مثلها في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو قيل غير المغضوب عليهم الضالين فقام الكلام لكن هذا من باب التوكيد. وكأن الثلاثة الأولين كأنهم أهم من الأخيرين ولهذا أخصوا في الذكر ولم تأخذا بين الرابع والخامس بين الرابع والخامس نعم. والثالث وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف ماتوا لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وهذا كتفسير ابن عباس إلا أن ابن عباس يقول إنهم جعلوا الأنصار في مجالس وهنا جعلوها نقول في قبورهم على قبورهم ولا يبعد أنهم جعلوا هذا وهذا جعلوا هذا على قبور وفي المجالس أو أنهم قبروا في مجالسهم فيكون المجالس هي محل القبور. والشاهد قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. الأمد الزمن الأمد الزمن حتى عبدوه من دون الله. فسبب العبادة في إذن الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم. نعم أما أسمع منك إلا من كل كلمة الحرف الأخير شكرا ثم طال عليهم الأمد بما يبلغ قبل نوح حتى إنه هو الظاهر قبل نوح لكنهم باقوا إلى نوح لقد هدايتهم إلى نوح. قال ابن القيم غير واحد الشيخ مش يعني معنى أنه قال هو عدد أكثر من الواحد من السلف يعني اثنين أو أكثر اثنين فأكثر. إذا قال العلماء قال غير واحد معناها اثنان فأكثر. ما نقول ان الشيطان او خليفه يتمثل له بصوره الواحد ولا لا؟ ما نقول هكذا لانه ما ليس بالاثر وقع اليه ليس بالاثر انه يتمثل باوحد. قال وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. تطروني الإطراء المبالغة في المسح وقوله كما أطرت هل النهي هنا منصب على هذا التشبيه أو النهي عام وقوله كما أطرت تعليل يحتمل هذا وهذا لكن البوصيري يرى الأول فيقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم من قوله منه ابن الله أو ثالث ثلاثة والباقي املأ فمك وبطنك من نفسه ولو بما لا يرضيه واحكم بما شئت فيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتفل. ويجوز قلنا ان قوله لا تطروني هذا عام كما اطرت اي كما بالغت بالتعليم يعني لأن إطراء النصارى ابن مريم سببه الغلو